وهو فهمه على غير مراد القرآن وعمل به. احنا عندنا قضية مشهورة كن في آية في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ففي أحد الحكام هناك فهم الآية على غير وجهها، كان يشرب الخمر ويسكر ما دام أنا بصلي وأصوم وأدي فرائض الله، إذا شرب الخمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي. الآية هم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذا أنا اتقيت وبعمل صالح إذا ما فيش مشكلة علي في القرآن. القضية دي وصلت سيدنا عمر وجد شاهد واحد، من الشاهد الثاني؟ زوجته. زوجته في البيت ليش كذا كذا. إذا ولد شاهدا وبناء عليه سيدنا عمر عزله من منصبه ثم أتى به ليجلده 80 جلدة على شرب الخمر. مش عزله بس، مش عزل عن المنصب، لا في حاجة تانية العقوبة. أسلم على شيخي وأستاذي وأقبل والله ما ينفعش شيخ جليل وأستاذنا العظيم، واسمح لي أن أنا أقول لأولادي كلمة واحدة. ده سنة إيه؟ أولى أستاذ شرعي. هنستأذن أستاذنا نقول كلمة واحدة. تفضل حبيبي. إحنا أكدنا في كل المجالات أن كلية الدراسات العليا هذا العام هو عام التحدث بالعربية الفصحى من الجميع دون استثناء. أنا لم آتي لكي أوصي أستاذي، ولكن أستاذي هو الدافع لنا لهذا الأمر. فبالتالي بنؤكد على أبنائنا وبناتنا وجوب التحدث بالعربية حتى في المداخلات مع الأساتذة، نتحدث بالعربية الفصحى إكراما لهذه العربية، هذه اللغة المقدسة، وأيضا لكي يكون هناك تواصل واضح مع أبنائنا وبناتنا من الوافدين والوافدات. أعتقد دي قضية عادلة يجب أن نؤكد عليه. عشان كده احنا بنتواصل مع الجامعة، هيكون في هناك درجات تخصم من الذي لا يتحدث بالعربية. أنا بقول لا يتحدث حديثا واضحا، لا يتحدث أصلا، لأنه يرهب ويخاف. احنا عايزين نكسر حاجز الخوف. أنا أعلم لأنك لم تتعود والإنسان عدو ما يجهل، فتخاف أن تتحدث به خوفا من الخطأ. لا، ده أنا أريد منك أن تخطئ ثم نصوب لك. أنت أتيت إلى هنا لكي تتعلم ولا لكي تعلم. فتخطئ ونصوب، تخطئ ونصوب، حتى تصير لديك ملكة في الحديث ببراعة وطلاقة، عندئذ لا تحتاج منا إلى تصويبات مطلقة. فدورنا أن نعلمك، ودورنا أن نوضح لك، ودورنا أن نشجعك. هل هذا في إشكالية بالنسبة لكم؟ عشان كده بنؤكد على وجوب التحدث بالعربية الفصحى، وإن شاء الله يكون في الفصل الدراسي الثاني هيكون في 10 دقائق وربع ساعة لأبنائنا وبناتنا يتحدثون مع الأساتذة بالعربية الفصحى. يخطئ ونصوب له، لا مشكلة لدينا، مش هنقول لماذا أخطأت، بس لماذا تقعصت، لماذا ترددت، لماذا تتلجلج، لماذا تخاف. هي دي المشكلة اللي عندكم، احنا مش عايزين خوف. هذه اللغة الشريفة الكريمة العظيمة التي يجب أن نحافظ عليها. كل الدراسات العليا في هذا العام بدأت هذا الطريق ولن تحيد عنهم. عشان كده أنا جيت في حضور شيخنا وأستاذنا يعني هذا الرجل العالم العلامة والحبر البحر الفهامة، هو دافعنا لكل هذه الأمور اللي احنا بنتكلم فيها. فحرصا منه ومنا عليكم أتينا لكي نقول هذا الكلام. هل هناك من اعتراض؟ لا اعتراض إن شاء الله. فضالي بسرعة بس. هل من الممكن قيام دورات؟ ما تقلقيش، احنا واحنا بنبدا واحنا في الطريق هنعمل كل حاجه، بس المهم الفكره تكون مؤيده، المهم تكون الروح دي ساريه بيننا، لان دي مهمتنا. ابنائنا وبناتنا اتوا من خارج مصر من الوافدين لا لكي يتعلموا العمي، ولا لكي يعني يتفننوا في العمي، ولكي يصل إليهم العلم بالعربية الفصحى. طيب ده أم علينا، تركوا الأهل والديار والأموال والضياع إلى آخره، وأتوا ليتعلموا فيسمعون كلاما بالعمية، كيف حالك يا زعيم، أخبارك إيه إلى آخره. ما ينفعش هذا الكلام، ما ينفعش هذا الكلام. شكرا لك. هذه الكلمة فيها مستقبلكم، مش مدة الدراسة بس، بل بعد أن تتخرجوا من هذه الجامعة، حتى لو أنتوا رب سبحانه ذكركم باللغة العربية تسمعوا مصابيح في بلادكم، مصابيح. نعم. لأنكم تنيرون الطريق أمام الناس في اللغة العربية، في التفسير، في الحديث، في آيات القرآن. فهذه نصيحة خذوها من شيخكم لوجه الله، وربنا سبحانه وتعالى ينفعكم بها إن شاء الله. إن شاء الله. وفي الختام بوجه خالص الشكر والتحية والتقدير لأستاذي وشيخي أعلم أهل الأرض في زمانه في الفقه المالكي وغيره، جميعنا عيال عليه وتلاميذ عليه، عضوا على ما يقول بالنواجز، وفقكم الله، رعاكم الله، هداكم الله، وشكرا لكم. السلام عليكم. كيف ايه مش جاي عشان اتلقى الشكاوى، هات دكتور الله نشوفكم على خير، ومكتبي مفتوح وفوق على خير. اي حاجه فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اتى به ليجده كان مريض، ثاني يوم خف المرض، ثالث يوم خف المرض، قال لا، قال طيب انا اخشى ان اموت دون ان ياخذ عقابه، فليمت تحت الجلد خير من ان اموت انا ويعاقب عليه، اتوه اجدوه حتى ولو كان مريضا. فجلده سيدنا عمر وكان مريضا لكنه لم يمت من هذا الرد، لان في سرقه على قبيله بن سيدنا عمر. القصد من هذا على ان المساله كانت مساله جاده عند سيدنا عمر، ودي صارت ايه من ايات التي ذكرت عن سيدنا عمر كله هو قريبه وعلى صله ومنصب عالي، ومع ذلك عزله ثم عاقبه والمرض لم يحدن عقابه. طيب اذا عندنا العداله تحقق الامر، عولم ان هو لا يفسد ومن سبحانه وتعالى يحفظه، نمره اثنين الا يتعلق باي شبهه من الشبه يخرج بها منين؟ من قواعد الشريعه. دول الامرين اللي يتعلق بالايه؟ بالعداله. لكن اذا احنا عزلناه بسبب القسم مثلا، او بسبب الانحراف في موضوع العداله، ثم تاب، هل يعود الى ولايته او لا يعود؟ ده الكلام اللي قال الشيخ الامام الماوردي بيقول ايه هو؟ قال بعض المتكلمين الاول لن يعود، الرأي الأكثر، رأي بعض الآخر قال يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة إذا ما تاب وأناب وأصبح إحنا وثقنا أنه كانت توبته نصوح، لا بأس من عودته إلى المنصب بتاعه، لكن هذا رأي قلة، لكن الرأي الأكثر أنه لا يعود. وقلنا موضوع التعلق بال الشبهة اللي هي كما قلت لكم موضوع شرب الخمر في الآية سورة وغير ذلك من مجرد مثال، يعني مجرد مثال. الفريق اللي هو يعني من أهل العلم قال إنها الشبهة تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، لا يحق لنا واحد شخص مهما كانت منصبه ومهما كانت عائلته ومهما كان فيه يعني شبهة خلاص لا يمكن نعينه، وحتى لو حصل له وهو متولي الحكم نزيله كما حصل من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ودي بيقسوا على الكفر ما دام من كفر يهدر خلاص من ارتكب امرا مخالفا لامور الشريعه يهدر شانه شان الكافر على طول. في مجموعه علماء الا من اهل البصره قالوا لا يعني لا ينعزل، لكن هذا راي الا من العلماء، هذا راي الا ده بالنسبه للشبهه او للقصه. لكن ما طرع البدن من نقص الامام المولدي قسمه الى ثلاثه اقسام، اما نقص حواس واما نقص اعضاء واما نقص في التصرف. اما نقص حواس، الحواس اللي هي ايه؟ يعني زي السمع زي النظر، او قصد او ايه؟ او نقص اعضاء، رجل مقطوعه، ايد مقطوعه، ودن مقطوعه. خلي بالك يعني عندنا هنا الاذن جانبين، حاسه وايه؟ وعضو، العضو ده العضو او، لكن السمع أو قسم ثاني. إذا هذه الأعين مثلا برضو فيها نوعين، الأذن فيها نوعين، شوف كده. يبقى إذا عندنا إما نقص حواس وإما نقص إيه؟ أعضاء، وإما نظام نقص إيه؟ التصرف. نشوف هذه الأقسام الثلاثة. طيب، أما نقص الحواس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يمنع من الإمامة، وقسم لا يمنع منها، وقسم مختلف فيه. أما القسم المانع شيئا، زوال العقل وذهاب البصر. إذا زال عقل الحاكم يجب أن يعزل، إذا زال بصره يجب أن يعزل. يبقى إذن أمرين يعزل بهما عن الحواس اللي هم زوال العقل وزوال البصر. طيب، زوال العقل ما كان عارضا مرجوه الزوال، لكن زوال العقل يعني هو ما عادش يفهم، نكلمه مش فاهم. يا ترى هل الامر عارض وسريع الزوال ولا مستقر؟ ايه العارض اللي هو ممكن يزيد بسرعه؟ واحد حصل له اغماء، الحاكم حصل له اغماء، معلوم ان الاغماء يعني ياخذ ساعه ساعتين ثلاثه اربعه ويزول، لكن الذي لا يزول هو الجنون. اذا الاغماء لا ممكن يتغاضى عنه، نصل عليه ونجيب له طبيب يعني لغايه ما يخف ويعود الى مكانه. لكن بالنسبه للجنون برضه، الجنون يا ترى جنون متقطع ولا جنون دائم؟ عندنا الجنون فيه نوعين، جنون متقطع يجيله شوية ويمشي شويه، وجنون دائم. هذا الجنون دائم ده محل اتفاق على انه هو خلاص يعزل، لكن الجنون المتقطع يا ترى يعني وقت الاتفاق قليل ولا كثير؟ اذا كان يفيق كل وقت الاكبر لا بأس، لكن وجد جزء قليل يعني العقل يضيع منه مدة 3 ساعات 4 ساعات، ثم بقية 24 ساعة عقله حاضر. يختلف عن الشخص اللي الجنون دائم ومطبق. طيب، صاحبنا اللي عنده الجنون ده المتقطع يمنع من الاستدامة كما يمنع من الاختلاف، يعني هو بعد ما عيناه جاله الجنون المتقطع بس. قالوا بعض الفقهاء قال يمنع من الاستدامة شأنه شأن الابتلاء، يعني كما أن لا نعقد له البداية، فإذا عقدنا له وإذا حصل له بعض وتولى يعزل، كلاهما سواء البداية أو الزوال. ليه؟ قال لأن في استدامتي إخلالا بالنظر المستحق فيه، وقيل لا يمنع من استدامة الإمامة وإذ من عارف يمنع من الإمامة لأن يراع عقدها سلاما كاملا وخروج نقص كامل وهنا النقص جزئيا ليه؟ لأنه أجيب تعطي ثلاثة تعطي ثلاثة وين بإجراءات على حد في رأيين في رأيين وأما ذهاب البصر فيمنع ذهاب البصر نهائي يمنع من إيه من عقد الإمامة ومن استدامتها يعني سواء بداء من الرجل الكفيف لأنه عينه حاكما طيب عيناه مبصر ثم زال البصر زال بصره وهو حاكم هل يعزل؟ فإذا ترى بطلت الإمامة لأنه لما أبطل ولاية القضاء ومنع من جواز الشهادة فأولى أن يمنع من صحة الإمامة لأنهم اعتبروا قاسوا الحكم الحاكم على القضاء كما أن القاضي لا يجوز أن يكون كافيفا كما أنه لا يجوز أن يجوز الشهادة فكذلك لا يجوز له أن يتولى الحكم طيب ده حالة الحالة الثانية واحد عنده مش البصل لا يزول ولكن عنده عشاء ايه العشاء ده في لا الليل في ناس لا ترى بالليل عشاء العين البيض المشهور يعني بالليل بعد ما تظلم الدنيا لا يرى شيئا لغايه ما تطلع الشمس الصبح بالنهار يبقى كويس الليل ياتي يعني تظلم عيناه ده يسموه ايه عشاء الليل او عشاء الليل عشاء الليل باب الليل لا يمنع لا من عقد الإمامة ولا من استدامتها مفيش مشكلة فيه من يستمر ليه؟ لأنه مرض يأتي وقت الليل والليل ده مرض يعني يستريحوا فيه يسموه الدعاء وقت الدعاء لكن عندنا حالة هو مبصر ولكن بصره ضعيف نعمل ايه يا ترى البصر ده يعرف به الاشخاص اللي يمر عليه ده فلان ولا يرى الشخص ولكنه لا يتحقق من شخصيته يرى واحد بس واقف قدامه لكن ده مين اسمه ايه وصفته ايه فشوف ان كان يدرك الاشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقدا واستدامتها يعني إذا عندنا يعني صاحب ضعف البصر ضعف البصر يعني معنى هو يشوف الأشخاص لكن يتحقق منهم أو لا يتحقق ده اللي فيه يعني كان بهذا الشكل هناك يعني ممكن يعرف الأشخاص بس لم يقتنع به جدا أما إذا كانوا عاد شوية يعرفوش قال لهم مش مشكلة إذن ممكن هذه الحالة لا تمنعه من تولي الإمام أما إن كان يرى الأشخاص ولكن لا يعرف حقيقتهم فهو يمنع عليه من الحكم ابتداء واستدامة ده بالنسبة للقسم الأول من الحواس القسم الثاني من الحواس التي لا يؤثر فقدها في الإمامة شيئان لا يؤثر في الإمامة شيئان أحدهما الخشم في الأنف تعبير قديم على فكرة الخشم في الأنف يعني إيه؟ يعني لا يعني ما يشم الشرائح كلمة خشم في الأنف يعني إيه؟ لا يشم الروائح يعني الرائحة والرائحة الكريهة والطيبة اللعنة سواء ثاني فقد الذوق يعني الحاجة اللي يقولها لا يدري إذا كانت لها طعم طيب ولا طعم مش طيب الحالتين دول لا يؤثر لا في العقد الإمامة ولا في إيه ولا في يعني زوالها إذا القسم ده خلاص انتهينا مني اللي هم ايه موضوع ال التي لا يغير خلقها من المؤلف السم اسم الحواس التي لا يغير التي لا يغير لا في العقد ولا في استدامة اللي هم خشم الأنف والزوم. القسم الثالث من الحواس المختلف فيها شيئان الصمم والخرص. الصمم يعني عدم السمع. الصمم يعني ايه؟ عدم السمع. والخرص اللي هو عدم الكلام يعني صاحبنا ما عندوش لا يسمع او لا يتكلم. لا يسمع او ايه؟ لا يتكلم. كلا الامرين يمنعان من ايه؟ من اتباع الامامة. لان كمال الاوصاف وجودهما مفقود. يعني شخص هذا الشكل مش ممكن يعني الناس يكلموه شاك ولا مشتكي. لا يعني لا يسمعوا. كذلك عايز يرد عليه حتى لو كان بيسمع لكنه بخص. هذا يمنعان من ايه؟ من عقد الامامة. حتى اذا جاته هو امام يعزل منه. كلمة العدل ده محل خلاف والله. قال الطائفة يخرج بهما من الإمامة كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التكبير والعمل. تكبير الأمور والعمل ممكن يعني الصمم والخرص يؤثر عليه. وقال آخرون يخرج بهما من الإمامة لقيام الإشارة مقامهما فلم يخرج منها إلا بنقص كامل. قال آخرون إذا كان يحسن الكتابة لم يخرج به من الإمام. إذا عندنا كم رأي في الموضوع؟ ثلاثة آراء. يخرج من الاثنين لا يخرج من الإمامة. الأمر الثالث هو إيه؟ إذا كان يحسن الكتابة لا يخرج. من كان لا يحسنها فإنه يخرج. ده مين ده؟ اللي هو الصمم والخلص. طيب هو لا أخرس ولا يعني أصم لكنه تمتم. تمتم ليه تمتم؟ يتهتم. أما يتكلم عشان يطلع الكلمة لازم يكررها عند الصلاة عشان إيه؟ نعم. أما التمتمة وثقة للسمع من إدراك الصوت إذا كان غالياً فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدث اختلف في ابتداء عقدها معهما إلا يمنع ذلك من ابتداء عقدها لأنهما نقص يخرج بهما من حال الكمال. وقيل لا يمنع لأن نبي الله موسى عليه السلام لم نمنعه عقدة لسانه من النبوة فأولى أن لا يمنع من الإمامة. هل كان النبي ملكا؟ لا، هو ما دام نبي كل الأمور تعرض عليه. نبي وجود ملك عشان يبقى ملك عليه. فإذا كانت تمتمة فسيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى فسره ووضع عنده من يساعده. هنا قال وطلب من ربه أن يمنح أخاه النبوة ليساعده في هذا الكلام. العقدة في الإسلام واجه تفسيرها عدم الإفصاح وليس العين الخروج. لا هو الإفصاح كان يفصح بس إيه؟ يأخذ وقت عشان يطلع الكلمة كاملة. لا المقصود الذي رجح هذا التفسير أن أنه لما ابتعد عن أرض مصر كان لا يدري جدهم كثيرا. فقال أخي هارون يعني لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهمونني. تغيرت لهجته. لا الوضع أن سيدنا يعني موسى طلب من ربه أن يكتب بأن يعطي النبوة لأخيه حتى يساعده في لكن يكون هو قد هو بالتأكيد كان من يفهم بس ياخذ وقت ياخذ ايه؟ أي واحد عنده تمتمة تأخذ تعرفش تفهم منين لا تفهم تصدر قليلا تصدر قليلا مع الناس. طيب بالنسبة لحقد الأعضاء عندنا حقد الأعضاء ينقسم إلى أربعة أقسام، أحدها ما لا يمنع من صحة الإمامة لا من عقل ولا من استدامة، هو ما لا يؤثر في رأي ولا عمل ولا نهوض ولا يشير في النظر، وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين فلا يمنع من عقد الإمامة ولا استدامتهم بعد العقد، لأن فقد هذين العضوين لا يؤثر، يعني نعم يؤثر التناسب لكن لا يؤثر في الرأي والحنكة، يجري مجرى العنة جن. العنة قولوا جن يؤثر على رأي لا في يعني سند العميل اللي هو ايه يعني لا يجامع زوجته او لا يجامع او لا يتزوج بصفه عامه ليه يتزوج مش عارف، وقد اصى الله تعالى يحيى من زكريا بذلك عيسى عليه فقال سيدا ايه وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا ايه وحصورا ونبيا من الصالحين الدكتور هو الاستدلال الصحيح وحصورنا لا يقرب النساء بدون عين. شوف يا سيدي الإمام مولد يقول الحصور فيه قولان، أحدهما أنه العنين الذي لا يقدر على إتيان النساء، وفيه نقل عن مين؟ عن المسعود وابن عباس. الثاني أنه من لم يكن له ذكر يخشى به النساء أو كان كالنواة، وده كلام نقل عن سيدنا سعيد بن المسيب. فلما لم يمنع ذلك من النبوة من باب أولى لا يمنع من الحكم، ما دام النبي كان عنده هذه العلة ومع ذلك المولى تبارك وتعالى اختار أن يكون نبيا من باب أولى، يعني ما يأسسش الحكم كما ما دام لم يأسس النبوة. وكذلك قطع الأذنين، قطع الأذنين برضو لا يؤثر في الحكم، ليه؟ لأنه ممكن ينزل الشال شوية يغطي أذنين ولا يظهران، لأنه ليس لهما شيء خفي يمكن أن يستطيع ولا يظهر. القسم الثاني ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها وهو ما يمنع من العمل، زي التهاب اليدين، ذهاب الرجلين، ذهاب اليدين يعني قطع اليدين، قطع أيضا الرجلين، فلا تصح معه الإمامة لا في عقد ولا في استدامة. القسم الثالث ما يمنع من عقد الإمامة لكنه هل يمنع من استدامتها وهو ما ذهب به بعض أهل العلم أو فقد به بعض النهوض، زي إيه؟ ذهاب إحدى اليدين أو إحدى رجلين، يعني اليدين الاثنين ده متفق على أنه ما ينفعش، رجلين الاثنين ما ينفعش، لكن اليد الواحدة والرجل الواحدة إذا بقضت هل تؤثر في عقد الإمامة أو في استدامتها؟ ده مع موضع الخلاف. أو في الطرأة يعني اللي هو محل الخلاف، محل الخلاف هل يعقد له ولا يعقد؟ لكن وإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروج منها مذهبان الفقهاء، أحدهما يخرج من الإمامة لأنه عاجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها، والثاني أنه لا يخرج من الإمامة وإن منع من إيه؟ من العقد، لأن المعتبر في العقد كمال السلامة ومعتبر في الخروج كمال النقص، هنا لا ليس النقص كامل إنما نقص جزئي. إذا المشكلة عندنا ذهاب اليدين ما ينفعش، ذهاب اليدين ما ينفعش لا ابتداء ولا إيه ولا استدامة، ذهاب اليد الواحدة والرجل الواحدة فيه رأيان، فيه لا ينفع وفيه لا إيه ما ينفعش. القسم الرابع ما لا يمنع من إسلامة الإمامة واختلف في منعه من ابتداء عقدها، هو ما شان وقبح ولم يؤثر في عمل ولا في نهضة. شكله يعني شكله دميل يعني لكنه ممكن يشتغل ويعمل ويؤدي الواجبات ويتخذ قرارات في الصحيح. من ذه إذا كان في جذع الأنف، جذع الإيه؟ الأنف. جذع الأنف يعني إيه؟ قطع الإيه؟ قطع الأنف. وسم إحدى العينين، سم لهما يعني عين واحدة اللي قاعدة والثانية منزوعة، فلا يخرج من الإمامة بعد عقدها لعدم تأثير شيء من حقوقها أو في منع عقدها بزبان الفقهاء. يعني هو كن هو الذي جاده بعد انعقاد الإمامة وصح الإمامة خلاص يستمر، لكن هل تعقد له الآن؟ لا في مذهبين، أحدهما ألا يمنع من عقدها وليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثير حقوقها، والمذهب الثاني أنه يمنع من عقد الإمامة وتكون سلامته سلامة شرط المعتبرة في عقدها ليسلم ولاة الملة من شيء يعام ونقص يزري فتقل به الهيبة وفي قلتها نظور من الطاعة، وما أدى إلى هذا هو نقص في حقوق الأمور. إذن القضية الأخيرة موضوع إيه؟ جدع الأنف وسم الأهدى إيه؟ ما الحكم؟ إن كان المسألة الذي جاءته بعد ما تولى الحكم يستمر قول واحد، لكن أما إذا جاءته قبل أن يتولى الحكم في إيه؟ فيه الرأيان يجوز أن يولى ويجوز أن إيه؟ يولى. ده رأي. وطبعا تعرفين الإمام الموردي كان شيخ الشافعية في ذلك الوقت في القرن الرابع الهجري، يعني في بداية القوة الإسلام، كان رجل فقيها وله كتاب اسمه إيه؟ الحاول كتاب الحاول ما شاء الله حول 20 مجلد يعني مزاجه إيه؟ مختلف الشافعية أكثر مثلاً في مصر الشافعية ما شاء الله يعني يسيرون في مصر بس في إيه في القاهرة وفي ما حولها، لكن في البلاد الأخرى الصعيد المالكي والشمال برضه الشمال بحيرة وما حولها كله مالكي ذو لأن أول شيخ من الأزهر كان إيه؟ شيخ الأزهر كان لكن أكبر مذهب على حاجة الحنفي أيوة وأكثر مذهب الشعب لا مش هو شوك يا سيف أكثرهم فين؟ شوك يا سيف أول من عندك شمال الشمال كله حنفي أي شمال؟ الشوشان وما حولها القاضي يعني وسط آسيا وباكستان وأفغانستان وسط والهند لا إندونيسيا وماليزيا دول شافعي كانوا شافعيين ماليزيا وإندونيسيا إيه؟ شافعي إيه السبب؟ من الذي نقل إليهم نزلوا الشافعي؟ لا الحضارمة تجار الحضارمة اليمنيين أيوة كان الحضارمة يأخذوا تجارات من تلك البلاد بعدين يشوف الزوانب ومصلي الظهر بعد شوية ومصلي العصر ويتعجب الناس دول بيعملوا وهي عشان حسن تجارتي وحسن معاملتي تعلق الناس فيه انتوا ايه مسلمين خلاص نبقى مسلمين زيكم نسابكم يا شافع خلاص أنا شافعي انتشر المذهب الايه الشافعي في اندونيسيا وهي من حوالي 200 مليون الان. 200 مليون وماليزيا وما حولها في حديث مخالف لرأي ما هو حقيقي. والقاعدة أن كل المذاهب إذا تخالف الحديث مع رأي الإمام يقدم إيه؟ فقلت له لا، إحنا عندنا قاعدة إذا خالف رأي الإمام حديثا وصحيح الحديث يقدم الحديث. إذا محمد الحق إذا الأئمة كلهم يعني إذا صح الحديث هو مجرد. فجاب واحد اسمه صلاح ما شاء الله ما تجلديش بس قال يا فضيلة الشيخ، يعني أنا في هذه القضية أخذ أعمل الحديث وأترك إلى ما هو حديث؟ نعم نعم أترك إلى ما هو الحديث. قال وكيف أقابل الإمام أبا حنيفة الآخرة حين يسألني لما تركت العمل الرأي في هذه المسألة؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول لواحد حين يسألني لما تركت العمل الرأي؟ ماذا أقول؟ فأنا ضحكت الضحك ليه؟ ما كنتش أتصور على أن الإمام هيسأل كل الناس يعني ما يسأل عن مختلف التاريخ وحبيبي يسأل. قلت طيب يا شيخ صلاح، نفرض أن الإمام أبو حنيفة هيسألك أنت ولا كلمة تركت العمل، ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسألك لما تركت العمل بالحديث بحديثه؟ وقالوا إن عتاب رسول الله يتساقط منه لحم الوجه يوم القيامة. عتاب رسول الله يتساقط منه إيه؟ لحم الوجه يوم القيامة. أيهما يخشى، نخشى من أبو حنيفة ولا نخشى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكنا رشيد. فأنا عارف إحنا عندنا تعرف إحنا مصر ما شاء الله البلد الوحيد اللي المذاهب فيها كثيرة جدا ومختلفة جدا، ولا يعاب أحد إذا أفتى بأي مذهب. عندنا بلد الإسلام الساعة 10 بلد أي مذهب في رأي سهل نفتنه، سواء كان حنفي ولا مالك ولا حنبلي ولا شافعي. ليه؟ لأن كلهم رسول الله مرتبس وهم أخذهم بالتقوى. يعني أي إمام ما دام وجد في الحديث صحة يتمسك به، وجد في ضعف بيسيب على طول. إذن عندنا ثقة في كل ذي الأئمة. لكن عندنا في مصر لا توجد مشاكل تعصبية في المذهب. بس ده يعد خطأ يا دكتور. ده يعد خطأ. لا لا، أهم حاجة تكون أنت استمسكتي بالرأي اللي عليه فيه دليل قوي. ما هو المشكلة مش في دي، المشكلة أن أكثر العوام يعني بيخلطوا الأمور ببعضها، يعني بيخلطوا الأحكام ببعضها. يعني الكلام ده مش في القاهرة، لا الكلام ده أنت لو أنت رحت الصعيد وحبيت تعمل رأي من رأي أبو حنيفة هناك يتبهدلون. زي الدكتور عباس شومان لما راح صلى العيد هناك، الدكتور عباس شومان راح صلى العيد هناك خلوه قاعد الصلاة ثلاث مرات. ايوه، لان القرى والارياف ما حضروش الساعة العلم. انا وجدنا بان كذلك يا لكن هنا في القاهرة طول الليل وطول النهار الفتاوى بتاعت المشايخ شغالة. هنا عندنا الحمد لله يعني عارف كنا في محاضرة في أمريكا وكنا رايحين على أمريكا عشان كنا عاملين حاجة مجمع يعني الشريعة الإسلامية عشان نشوف قضايا الناس المسلمين هناك. الموضوع كنا رايحين له المرأة يشترط في العقد شروط، هل يجب على الزوج أن يلتزم هذه الشروط؟ إذا اشترط على الرجل شروطه على العقد، زي مثلا قالت له إيه؟ ألا يتزوج علي مثلا، مثلا أو ألا يعني يخرج من بلدي، أو ألا يعني الشروط له أن يخالف، له أن يخالف عند كل الأئمة ما عدا رأينا مذهب المذهب الحنابلة. رأي عندهم رأي المرجوح عندهم يجوز للمرأة أن تتمسك به، ومن حقها أن تفسخ العقد إذا لم يلتزم بهذا. رأي مرجوح ولا راجع؟ مرجوح ومرجوح كمان. لا أنا استمسكت به لأن رايح أمريكا، وأنا لو لم أقل هذا الرأي أحكم إيه بالقانون الأمريكي، والقانون الأمريكي هناك يعطي المرأة درجة عالية خالص. كل المرأة لا يعني قصد هم هناك يعتبر المرأة يعني لها حقوق ولازم تأخذ حقوقها كاملة. حتى أنهم يعطوا نصف أملاك الرجل، نصف أملاك الرجل. بس يا دكتور هم عندهم حق في حاجات وفي حاجات لا، وإحنا عندنا غلط يعني في حاجات برضو غلط بس في مصر عشان الواحد يكون عادل. طيب ليه أنا استمسكت مثلا حنبلة حتى دي؟ في حاجة كانت في العرب زمان مثل اسمه ايه؟ يدي لم يد عمرو. يدي ايه؟ لا لا يدي ايه؟ لم يد عمرو. ده مثل مبني على خلاف قديم كان زمان بين عمرو ملك على مملكة صغيرة واحد اسمه الزباء ملك على ملكة صغيرة. كان حصل خلاف بين المملكتين وقتل أبو الزباء والد عمرو. والد عمرو بيفكر عاوز ياخد مسألة إيه؟ يريد أن يأخذ مسألة أمين يعمل إيه؟ عاوز ياخد الزباء لكن عاوز حيلة. إيه الحيلة دي؟ بعت لها رسالة، إحنا عاوزين نزيل الخلافات دي وننساها ونتزوج بعض ونخلط المملكتين وتكون مملكة إيه؟ كبيرة. أنا الملك وأنت الملك. شوف كل فكرة طيبة. لو ينو بس الملكة ذات الخطاب ده لمين؟ عندها مستشار اسمه قصير. اسمه ايه؟ قصير. خذ يا قصير اقرأ الرسالة دي وشوف ردود رأيك. فالقصير قال الرسالة مرة اثنين قال الخلاف القليل ده كله ممكن يزال بالخطاب؟ قال والله أنا لا أستريح لهذا الخطاب، أنا مش مستريح له، أنا أشك في صحة ما جاء في هذا الخطاب. هذا من الخطاب. بعثت رسالة لعمر مرحبا بهذا التفكير وأنا موافقة على ما قلت، مستعدين نخلط المملكتين ونبقى أنا الملكة وأنت الملك. صاحبنا هو اللي في مصر جهز جيش بس إيه؟ محمد الهدايا. لا عمل هو نعش. نعش خشبة ينابيها واحد بسلاحه والغطرة كل جمل يشيل نعشين كانهم هدايا. ايوه كانهم هدايا. وطبعا ايه جاي دخل هي شايفة الجمال جاي يعني تتمايل الجمال والهدايا بشكل دقيق. وقالت في بيت شعب محفظه من زمان مال الجمال مشيها وعيدا أجندلا يحملنا أم حديد. أجندلا يحملنا أم حديد. المهم دخل جمال القصر نزلت الرجال من الجمال بسلاحين هي جرت على إيه الغرفة بتاعتها هو صاحبنا عمر بسلاحي وبيعني وراه. قبل ما يضربها بالسلاح كان محط في إصبعها خاتم ذهب مسموم. خاتم إيه؟ ذهب مسموم. فقالت إيه بيدي لا بيد عمرو. يعني إيه؟ تقتل نفسها ولا عمرو؟ يعني أنا قتلت نفسي ولم يقتلني إيه؟ بيدي لا بيد إيه؟ عشان ما يبقاش اسمه خلطة. وفعلا هي ماتت قبل إيه؟ قبل أن يقتلها عمرو. فصارت مثل قديم بيدي يعني انت تعمل في نفسك العمل قبل أن يأتيك الآخرون يعمل نفسك العمل. ها؟ فإحنا يعني بس لهذا الأمور أنا خدت العبارة دي حتى عنوان اللي بيد إيه لا بيع يعني قلت بعد إيه حتى لو كان رأي ضعيف عندنا في الفقه الإسلامي أحسن من إيه قانون القانون الأمريكي بيدي لا بيدعمه خلينا نحكم مش على يعني حتى لو كانت ضعيفة. كان إخواننا لما يقروا العنوان ضحكوا إحنا نحن نحب مؤتمر مالنا ما بيدعم لكن لما قالوا كلمه الهامش تحت عرفوا القضيه استحسنوها وكانت لها مواقع طيبه. طيب عندنا نفس التصرف انا شايف عندنا يعني صفحتين ايه رايكم ست منازل يا جماعة مع العميل.